قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. مؤسسة ابن جبريل الخيرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلعلي يعني أرجي الأسئلة التي يعني نختم بها لقاءنا في هذه المجالس إلى آخر اللقاء حتى إن شاء الله تعالى يعني يكون الجواب ملما ببعض أو بأكثر المسائل التي تدور في أذهان الإخوة. اليوم بعون الله تعالى نأخذ النموذج الثالث من نماذج هذه الدروس المتعلقة بكتب مصادر علوم الحديث، وهو كتاب لأحد أكابر الحفاظ في القرن الخامس الهجري، وهو الخطيب أحمد ابن علي ابن ثابت المشهور بالخطيب البغدادي، المولود سنة 92 و300 و1000، والمتوفى سنة 63 و400 للهجرة، فيكون عمره حينئذ كم سنة؟ 71 سنة. وإذا ذكر الخطيب البغدادي فإن الإنسان تتداعى أمامه وتلوح أمامه أنواع علوم الحديث الكثيرة التي صنف فيها رحمة الله عليه، فإنه لا يكاد يوجد نوع من أنواع علوم الحديث المعروفة إلا وقد صنف فيها كتابا، قد يكون هذا الكتاب كبيرا وقد يكون صغيرا. ومن أجل كتب هذا الإمام رحمه الله تعالى كتابه الكفاية الذي جمعه في قوانين الرواية أو تأصيل علوم الحديث بحسب ما أداه إليه اجتهاده. والخطيب البغدادي كما هو معلوم هو إمام محدث وله مشاركة قوية جدا في علم الفقه وأصوله، ومن قرأ كتابه الفقيه والمتفقه أدرك ذلك. وإنما ذكرت هذه الجزئية أيها الأفاضل لأجل أن يعني نتعرف على سبب من أسباب تسرب بعض أقوال الأصوليين في كتابه الكفاية الذي صنفه في علم الرواية. فإن الإمام رحمه الله مع حرصه على النقل عن أئمة الحديث في تأصيل هذه العلوم، إلا أنه رحمه الله أدخل في كتابه جملة من الأقوال التي ذكرها بعض الأصوليين في كتابه هذا، والحق أنه لو لم يفعل لكان أحسن ليتجرد القول في هذا الكتاب لأئمة الحديث فهم أهل العلم بهذا. ولهذا لما تعرض الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه المرسل في كتابه العلل الصغير في الموضع الذي مر بنا ليلة البارحة إلى مصطلح المرسل، وشرحه الحافظ بن رجب رحمه الله في شرح العلل، قال: وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه كلاما في المرسل أو ذكر أقوالا في المرسل لا تعرف عن أحد من أئمة الحديث، لا تعرف عن أحد من أئمة الحديث. إذن ممن أو عمن؟ هي أقوال قالها بعض الأصوليين. إنما ذكرت ذلك لأجل أن ينتبه طالب العلم فيما ينقله الخطيب رحمه الله في بعض المصطلحات يتأكد من سند هذه الأقوال، فما وجده عن الأئمة فليتمسك به وليعمل نظره إذا كان وصل إلى هذه المرحلة من التأهل في النظر فيها. وأما ما ينقل عن الأصوليين وليس له أصل في كلام المحدثين فينبغي أن لا يعني يشوش عليه، فينبغي يعني أن يحرر كلام المحدثين ثم بعد ذلك يستطيع النظر بعد ذلك فيما قيل من أقوال. وهذا أيضا حقيقة كثر في شرح السخاوي لألفية الحديث، وهو تأثر بمن قبله. اليوم أيها الأفاضل ربما يختلف الطرح عن المادتين أو الكتابين الماضيين أو الرسالتين الماضيتين، مقدمة الإمام مسلم للصحيح وكتاب العلل الصغير. ووجه الاختلاف من جهة أن الإمام مسلم والإمام الترمذي هما من أئمة النقد الذين وضعوا قواعد علم هذا الفن، بخلاف الخطيب فإنه ليس بمنزلة هؤلاء، وإن كان له آراء اجتهادية وهو من أئمة هذا الشأن، لكنه تأخر بعد استقرار القواعد تقريبا. فالفرق بين ما يذكره في كتابه الكفاية هنا أنه ينقل أقوال النقاد بالإسناد، ينقل أقوال النقاد بالإسناد. فإن قلت ما فائدة استعراض مثل هذه الأقوال، فأقول إن الكتب التي رويت بالإسناد ككتاب الخطيب هذا الذي بين أيدينا هو في الحقيقة نسخة أخرى لتلك الكتب التي نقلت إلينا، بعضها موجود وبعضها إيش مفقود، وبعضها مفقود. أما المفقود فأمر إيجابي يعني، فالأمر في فائدة ذكره هنا ظاهر جدا، لكن ما شأن الموجود، ما حاجتنا إليه؟ فنقول إن بعض النسخ الموجودة المطبوعة لبعض الكتب السؤالات ونحو ذلك لا يخفى على مطلع في هذا الفن أو كتبه أن بعض النسخ طبعت طبعات سقيمة ورديئة، طبعت طبعات سقيمة ورديئة، فيكون في الاطلاع على هذه الكتب فائدة في تصحيح تلك الأوهام والأخطاء التي توجد في تلك النسخ السقيمة، في تلك النسخ السقيمة، فأشبه ما تكون بالنسخة الأخرى التي تصحح من خلالها تلك الأسانيد إذا وقع فيها أشكال. كما أنها يعني على أضعف الأحوال وأقل الأحوال نعتبرها نسخة أخرى نصحح منها لو حصل إيش، لو حصل اختلاف في بعض الألفاظ، خاصة عندما يشكل اللفظ أو لا يمكن قراءته في الأصل الذي طبعت في المخطوطات التي طبعت عنها تلك الأصول. نقرأ بإذن الله تعالى مواضع، واليوم أنا القارئ لأن الأخ لم يحضر النسخة، ولكن سأذكر لكم رقم الصفحة حتى إذا أراد أحد أن يعود فيجد بإذن الله تعالى النص. والذي أنصح به كما قلت هي المكتبة التي الطبعة التي طبعتها المكتبة العلمية، المكتبة العلمية، وقد تطبع بلون أخضر أو رصاصي أو أسود، ما يهم اللون، يهم ماذا؟ الحرف، وهو الذي طبعت به هذه النسخة. وهذه أمارتها أنك تجد أبوابها طبعت بهذا الحرف الذي كتب بخط الثلث، الذي كتب بخط الثلث. هذه أجود الطبعات فيما أعلم حتى الآن، أجود الطبعات فيما أعلم حتى الآن. نبتدأ بصفحة 22، نبتدأ في صفحة 22. قال المؤلف رحمه الله في باب معرفة ما يستعمل أصحاب الحديث من العبارات في صفة الأخبار وأقسام الجرح والتعديل مختصرا. وهنا نلاحظ أن الخطيب بوب كتابه على هذه الأبواب، وهنا يجب أن ننتبه إلى نقطة، وهي أن الخطيب رحمه الله يسند، وهذا هو الغرض الذي نريده هنا، لكن اجتهاده في الاستفادة من النص واستثماره هذه قضية اجتهادية، قد يوافق عليها وقد يخالف فيها، فهذه لا نخلط بينهما. قال رحمه الله ساق بسنده إلى أبي أحمد عبد الله بن عدي الحافظ. ما اسم كتابه؟ من يعرف يرفع يده؟ ها؟ الكامل في ضعفاء الرجال. وقد طبع الكتاب أكثر من طبعة، لكن أحسنها على الإطلاق حتى الآن هي طبعة أخينا الدكتور مازن السرساوي، وقد طبعتها مكتبة الرشد. وللفائدة، فالإمام ابن عدي رحمه الله معروف باللحن، معروف باللحن، يعني إذا قرأت في بعض نصوصه ستجد فيها لحنا، وهذا مما عيب به رحمه الله في هذه الجزئية. فينبغي لطالب العلم أن يعتني من النحو بما يقيم به لسانه، ويبعده عن اللحن الذي يعني يفسد عليه الكلام. قال رحمه الله: حدثنا القاسم بن زكريا ويحيى بن صاعد ومحمود بن موسى الحلواني وأحمد بن محمد القطان، قالوا حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي. عمرو بن علي من هو؟ إذا روى عن ابن مهدي هو الفلاس، هو أحسنت أبو حفص الفلاس. قال حدثنا أبو خلدة، فقال له رجل يا أبا سعيد، يعني رجل يسأل من؟ عبد الرحمن بن مهدي، أكان ثقة؟ قال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيرا. وقال القاسم أحد شيوخ ابن عدي وكان خيارا. الثقة شعبة وسفيان. الآن هذا النص الآن يعتبر نسخة ثانية لما في كتاب ابن عدي في هذه الجزئية. نحن لا نجد هذا النص في كتاب ابن عدي بهذا التبويب الذي بوبه الخطيب، لأن هذه النصوص يذكرها ابن عدي. من المعلوم أنه قدم بمقدمة طويلة في المجلد الأول تتعلق بالجرح والتعديل ومن هم الأئمة الذين يؤخذ عنهم الحديث الجرح والتعديل ونحو ذلك من المعاني. لكن انظر كيف استفاد الخطيب البغدادي من هذا النص في هذا التبويب الذي بين أيدينا الآن. معرفة ما يستعمل أصحاب الحديث من العبارات في صفة الأخبار وأقسام الجرح والتعديل. فأفادنا هذا النص الآن أن الأئمة إذا أرادوا أن يعبروا عن تعديل الراوي يستخدمون مثل هذه العبارات. ماذا قال ابن مهدي عنه لما قيل أكان ثقة؟ قال كان صدوقا. إذن ابن مهدي يفرق بين الثقة وبين الصدوق. ثم لما قال كان صدوقا مأمونا خيرا خيارا كما في لفظ، فهذا يدل على أن هذه العبارات عند ابن مهدي إيش؟ متقاربة. عند ابن مهدي متقاربة، فالصدوق والخيار والمأمون هذه تدل على تقارب عند هذا الإمام، عند هذا الإمام الجليل. في صفحة 23 وفي باب بوب عليه الخطيب رحمه الله بقوله: وصف من يحتج بحديثه ويلزم قبول روايته على الإجمال دون التفصيل. ساق بإسناده إلى الربيع ابن سليمان قال: قال الشافعي. أين نجد مصدر كلام الشافعي؟ في الرسالة. فغالب أقوال الشافعي في تأصيل مسائل الجرح في تأصيل مسائل علوم الحديث نجدها في مباحث السنة في كتاب الرسالة. غالب أقوال الإمام الشافعي في تأصيل مسائل علوم الحديث نجدها وين؟ في الرسالة، وتحديدا يعني غالبها نجده أيضا في مباحث السنة من كتابه النفيس الرسالة. من هو الذي يحتج بروايته بحديثه، ومن هو الذي يلزم قبول روايته؟ قال الشافعي: قال لي قائل، في صفحة 23 قال لي قائل: احدد لي أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم حتى يثبت عليهم خبر الخاصة. متى يجب أن يقبل الخبر إذا وصلنا خبر الواحد؟ فقلت: خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من انتهي به إلى من دونه. ولا تقوم، لاحظ الآن، خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهى به، يعني إذن أشار إلى شرط ماذا؟ الاتصال. قال: ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا، منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه، أن يكون المحدث به ثقة في دينه، أشار إلى شرط إيش؟ العدالة. معروفا بالصدق في حديثه، ما زال هذا داخل في حد العدالة العام، أن يكون يعني دعونا نستحضر شروط الحديث الصحيح، ما هي؟ أن يرويه عدل ضابط عن مثله أو عن مثله نعم بسند متصل من غير شذوذ ولا علة. فدعونا الآن ننظر في الشروط التي وجدت في كلام الشافعي: أن يكون من حدث به ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا بما يحدث به، عالما بما يحيل المعاني، معاني الحديث من اللفظ، يكون أو يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه لا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدري، لعله يحيل الحلال إلى حرام. وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته للحديث حافظا إن حدث من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه. إذا شرك، لاحظ أشار إلى قضية التفرد، إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم بريئا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، شرط الاتصال، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا من فوقه ممن حدث به حتى ينتهي الحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى به إليه دونه، لأن كل واحد منهم متثبت لمن حدثه مثبت على من حدث عنه، فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت. إذن هذا النص الآن من كتاب الرسالة استدل به الخطيب في على شروط من تقبل روايته، شروط من تقبل روايته. ونلحظ أن الخطيب أن الشافعي رحمه الله أشار إلى جل شروط الحديث الصحيح، جل شروط الحديث الصحيح في هذا النص. في صفحة 29 أيضا أو في 33 حتى ننوع النماذج، في صفحة 33 بوب الخطيب البغدادي بابا فقال: ذم الروايات عن غير الأثبات، ذم الروايات عن غير الأثبات. ثم ساق كلاما للشافعي وأيضا هو في الرسالة، قال: أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد. إذا قال الشافعي أخبرنا سفيان، يعني من؟ ولا الثوري؟ ولا الثوري؟ طيب أعطيكم الآن ما بعده. عن يحيى بن سعيد، ها؟ الشافعي وين نشأ يا أخوان؟ في مكة، أول عمره في مكة، فكان مقارنا ومعاصرا لمن؟ لابن عيينة، لابن عيينة، فهو يروي عن ابن عيينة. ولا أدري هل أدرك الثوري أو لا، أدركه عفوا يعني كزمان، لكن هل روى عنه أم لا لا أدري. قال عن يحيى بن سعيد، من يحيى بن سعيد هذا؟ الأنصاري وليس القطان، لأن القطان في طبقة الشافعي، في طبقة الشافعي. قال: سألت ابنا لعبد الله بن عمر، وهذا يوضح أنه الأنصاري، والأنصاري من أئمة المدينة، وابن عبد الله بن عمر كان في المدينة. قال: سألت ابن لعبد الله بن عمر عن مسألة فلم يقل فيها شيئا، فقيل له: إنا لنعظم أو لنعظم أن يكون مثلك ابن إمام هدى، وفي نسخة عند مسلم إمامي هدى، تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. قال: أعظم منه، انظر إلى الورع والديانة. قال: أعظم والله من ذلك عند الله عز وجل وعند من عرف الله وعند من عقل عن الله أن أقول ما ليس لي به علم، أو وهذا الشاهد أن أخبر عن غير ثقة. إذن الاستدلال بهذا النص غاية في الوضوح، غاية في الوضوح. نأخذ مثالا ثالثا في النقل عن الإمام يعقوب بن سفيان الفسوي، ما اسم كتابه؟ أحسنت، المعرفة والتاريخ، وهو مطبوع في 4 مجلدات بتحقيق الدكتور عبد العليم البستوي، وهو كتاب نفيس فيه نصوص عزيزة وفيه فوائد علمية غزيرة. نقل رحمه الله أي الخطيب البغدادي في باب وجوب تعريف المزكي ما عنده من حال المسؤول عنه، باب وجوب تعريف المزكي ما عنده من حال المسؤول عنه. ساق بإسناده إلى يعقوب بن سفيان قال: سمعت الحسن بن الربيع قال: قال ابن المبارك: المعلى بن هلال هو يعني ونعم، إلا أنه إذا جاء الحديث يكذب، إذن أثنى عليه في صلاحه لكنه في الحديث لا يساوي شيئا يكذب. قال: فقال له بعض الصوفية: يا أبا عبد الرحمن تغتاب، كيف تقول عن هذا الرجل يكذب؟ فقال: أسكت، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل أو نحو هذا الكلام. إذن ابن المبارك لما طعن بين السبب ورد على الذي اعترض بجهل وليس بعلم. إذن انطباق هذا النص على التبويب. نأخذ مثالا في صفحة 54 لسؤالات الآجري لمن؟ لأبي داود السجستاني، وهي مطبوعة ومن الطبعات التي حققت هذا الكتاب، طبعة زميلنا الدكتور زياد منصور طبعتها مكتبة العلوم والحكم، ثم طبع بعد ذلك بتحقيق أيضا لم أكن واهما الدكتور عبد العليم نفس البستوي أيضا أظن هو الذي حققها، فالطبعة الثانية أجود وأحسن. أظن سؤالات أبي داود لأحمد هو التي حققها الدكتور زياد منصور، والثانية هي التي حققها عبد العليم إلا ما كن واهما، بعد عهدي بالمحقق، لكن طبعت طبعة جيدة جدا وهي سؤالات الآجري لأبي داود في مجلدين. يقول بإسناده في باب القول في حكم من بعد الصحابة وذكر الشرائط التي توجب قبول روايته، قال في أسئلته أي الآجري بعد أن ساق الإمام الخطيب البغدادي بسنده، قال سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث يقول قال ابن جريج، عفوا التبويب باب ما جاء في صحة سماع الصغير، آسف، باب ما جاء في صحة سماع الصغير، يقول الآجري سمعت عن أبي داود يقول قال ابن جريج لوكيع. طبعا الإسناد منقطع هنا، لماذا؟ لأن أبا داود لم يدرك ابن جريج يقينا. يقول قال ابن جريج لوكيع باكرت العلم، يعني بدأت طلب العلم مبكرا، وكان لوكيع 18 سنة. ما وجه الاستدلال بهذا الأثر على الباب، باب ما جاء في صحة سماع الصغير؟ ابن 18 يعتبر صغير؟ ها؟ يعتبر صغير؟ لا يعتبر صغير. طبعا المؤلف قدم بمقدمة كان يفرق أو يذكر فيها الفرق بين مذهب الكوفيين ومذهب البصريين، فالكوفيون كانوا يبطئون بإدخال طلابهم في مجالس علم الحديث، فلا يدخلونهم إلا قرابة 20 بعد أن يحفظ القرآن ويتعلم الأدب، ثم بعد ذلك يبدأ بطلب علم الحديث، لكن إخوانهم من أهل البصرة في جنوب العراق يخالفونهم في ذلك، فهم يدخلون أولادهم في مجالس الحديث مبكرين. ثم اختار الخطيب البغدادي بعد أن حكى الخلاف في السن الذي يصح فيه السماع، هل هو بعد البلوغ أو عند البلوغ أو قبيل البلوغ، رجح أن ذلك يكون قبل البلوغ، وقوله هو الصواب بلا شك، واستشهد على ذلك بجملة من الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار. وأنا أسأل الإخوة الآن، من يذكرون من الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار؟ يرفع يده، تفضل. أحسنت، النعمان بن بشير أيضا، عبد الله بن عباس أيضا، تفضل. عبد الله بن عمر، لا أنا بتكلم على حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم كم أعمارهم؟ لحظة ما بدون صوت، تفضل. أحسنت، محمود بن الربيع، ولعله من أصغر الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من بئر كانت في بيتنا. النص الخامس أو السادس في صفحة 72 نص من تاريخ أبي زرعة الدمشقي رحمه الله في تاريخه، وأبو زرعة الدمشقي إمام من الأئمة، توفي يعني في منتصف القرن الثاني، منتصف القرن الثالث أظن 272 إن لم تخن الذاكرة، قارئ يعني قريب من هذا السن. من يذكر؟ أربع وستين أكيد، أبو زرعة الدمشقي وليس الرازي، لا أبو زرعة الدمشقي، ولذلك أنا قلت الدمشقي. طيب نأخذ هذا النص من كلامي أبي، من سؤالات أبي زرعة، من كلام أبي زرعة الرازي. وأبو زرعة الرازي طبعا علمه نقله عنه اثنان، من يعرفهما؟ نقل علم أبي زرعة في الأعم الأغلب اثنان، الأول أحسنت ابن أبي حاتم، وهذا له النصيب الأوفر، والثاني من يعرف؟ صاحب الأسئلة المطبوعة التي حققها الدكتور سعد الهاشمي، أسئلة البرذعي، البرذعي الذي سأل أبا زرعة جملة من الأسئلة في الجرح والتعديل وعن بعض الأحاديث، وهي مطبوعة ضمن كتاب الدكتور سعدي أبو زرعة الرازي وجهوده في خدمة السنة، طبعها في جزء صغير، والكتاب طبعا يعوزه ضبط النص فإن النسخة المطبوعة سقيمة. قال أبو زرعة هنا يقول حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثني أحمد بن أبي الحواري قال استفهمت، طبعا حتى بس ينطبق الباب معنا على النص، باب ما جاء في استفهام الكلمة، باب ما جاء في استفهام الكلمة والشيء من غير الراوي كالمستملي ونحوه. ثم ساق هذا الأثر قال استفهمت من طريق أحمد بن أبي الحواري قال استفهمت ابن إدريس الإمام عبد الله بن إدريس أحد شيوخ الإمام أحمد كلمة من حديث فأفهمنيها بعض أصحاب الحديث فقلت إني أحب أن أسمعه من فيه، فقال عبد الله هو كما قال لك، هو كما قال لك، كذلك كنا يأخذ بعضنا عن بعض، كذلك كنا يأخذ بعضنا عن بعض. إذن انطباق النص هنا غاية في الظهور والوضوح، ولسنا نريد أن نحاكم ترى الخطيب، لا معاذ الله، لكن مسألة بس محاولة لفهم كلامه رحمه الله تعالى. ننتقل إلى نص آخر عن الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله في صفحة 110، وهناك أكثر من سؤال الحقيقة نموذج، لكني أحاول أن أنتقي لأدع المجال في الأخير للأسئلة التي موجودة أمامي، وإن بقي وقت لأسئلتكم الشفهية. طبعا عندنا في صفحة 110 نصان، نص عن الإمام يعقوب بن سفيان في كتابه المعرفة والتاريخ، ونص عن عبد الله ابن الإمام أحمد. بوب الخطيب البغدادي فيما يتعلق بالنص عن الإمام عن عبد الله بن أحمد قال باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح، من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة. أعيد الباب، باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح، يعني سئل عن سبب الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة. فساق الخطيب بإسناده عن عبد الله بن الإمام أحمد قال قلت لأبي، هذا النص موجود في العلل، موجود في العلل لعبد الله بن أحمد، قال قلت لأبي إن يحيى بن معين يطعن على عامر بن صالح يقول ماذا، يقول ماذا، يعني ماذا قال يحيى؟ قال قلت رآه يسمع من حجاج، يسمع من حجاج، وأظنه حجاج بن محمد، قال قد رأيت أنا حجاجا يسمع منه شيء، وهذا عيب، هل هذا عيب؟ يسمع الرجل ممن هو أصغر منه وأكبر، وانطباق النص على التبويب ظاهر جدا. فأحمد لا يؤيد رأي الإمام يحيى بن معين على جرحه لهذا الراوي لكونه روى عن من هو أصغر منه، وعارضه أحمد بماذا؟ بوجود رواة ثقات وثقهم يحيى وقد روى عن من هو أصغر منهم، بل قال بعض الأئمة لا ينبل الرجل، لا ينبل الرجل حتى يروي عن من هو دونه وعن من هو مثله وعن من هو فوقه، عن من هو فوقه من أمرها ظاهر، لكن عن من هو مثله صعب شوي، وأصعب منها أن يروي عن من هو دونه. ولذلك اعتنى بعض الأئمة بمبحث رواية الأكابر عن الأصاغر، وبعض الناس يظن هذا ترفا علميا، وهذا خطأ، بل هذا مهم حتى لا يظن أن في الإسناد إيش قلبا، لا يظن أن في الإسناد قلبا. ولهذا تجدهم أفردوا رواية الآباء عن الأبناء، لكن رواية الأبناء عن الآباء كثيرة، وهي الأصل أن يروي الأب عن ابن الابن عن أبيه كثيرة جدا، لكن العكس نادر وقليل. ولذلك اعتنى الأئمة بإفرادها بنوع وبأجزاء أيضا حديثية حتى لا يظن أن في الإسناد ماذا، لا يظن أن في الإسناد قلبا. طيب بمناسبة ذكر هذه الجزئية، ما هو أشهر مثال لرواية الأكابر عن الأصاغر؟ أشهر مثال، ها تفضل. لا في شيء، ها أحسنت، رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري حديث الجساسة، حديث الجساسة وهو ثابت في صحيح مسلم. فهذا يقولون أشرف مثال وأعلى مثال في رواية الأكابر عن الأصاغر, في رواية الأكابر عن الأصاغر. طيب ثم ننتقل إلى مثال آخر وهو في صفحة 113 في تبويب, أو ننتقل للذي بعدها أيضا, صفحة 116 صفحة 116 حيث بوب الخطيب البغدادي في باب في أن السفه يسقط العدالة ويوجب رد الرواية. وعندنا نصان في هذه المسألة. النص الأول عن أبي زرعة الرازي في تاريخه, فقد روى الخطيب بإسناده عن أبي زرعة الدمشقي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا عطاف بن خالد قال قيل لزيد بن أسلم عمن يا أبا أسامة؟ قال ما كنا نجالس السفهاء ولا نتحمل عنهم. إيش المعنى؟ أن كل من أروي عنهم أنا فهم ثقات في دينهم, لا أقبل الرواية عن السفهاء. هذا يستفاد منه في توقي زيد, لكن يبقى النظر في من روى عنهم زيد, هل هم كذلك سالمون من الآفات الأخرى؟ لأن الراوي كما هو معلوم أيها الأفاضل في باب الجرح والتعديل قد يوثق في ديانته ويطعن في حديثه كما سبق معنا, وسيأتي إن شاء الله نماذج, فلا يخلط بين هذا وهذا. ولهذا تجد مثلا في بعض عبارات الإمام يعقوب بن شيبة السدوسي وهو من أشهر الأئمة الذين تقع في عباراتهم في الجرح والتعديل ألفاظ في ظاهرها تناقض, في ظاهرها تناقض, فتجده يقول فلان ضعيف صدوق مثلا, ثقة ضعيف صدوق, كيف تجي هذه؟ ها؟ هل الإمام لا يدري ما يخرج من رأسه؟ لا, إنما رحمك الله, إنما المقصود أن أقواله هنا أو كلماته هنا تقسم, فيوثق هو في دينه, يوثق في دينه وصلاحه, ويحمل التضعيف على ضبطه وحفظه. وقد سبق معنا قول الإمام مالك إن بالمدينة لرجالا, ها لا أحد يقول يستسقى بوجهه, إن بالمدينة لرجالا يستسقى بهم, يعني يطلب منهم أن يدعو الله أن يغيث المسلمين, ومع ذلك لا يقبلهم في الرواية, لا يقبلهم في الرواية. النص الثاني في هذا الباب نفسه من المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن بن عيسى اللي هو القزاز قال كان مالك بن أنس يقول لا تأخذ العلم من أربعة, وخذ ممن سوى ذلك, لا تأخذ من سفيه معلن بسفه وإن كان أروى الناس, ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه, وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه, ولا من شيخ له فضل وعبادة إن كان أو إذا كان لا يعرف ما يحدث. وهذه النصوص واضحة في يعني انطباقها على ما بوب عليه المؤلف. نأخذ أيضا كتابا ومصدرا من مصادر الجرح والتعديل والرواية في عند الأئمة, وهو الدوري عباس الدوري فيما يرويه عن من؟ عن يحيى ابن معين رحمه الله, وكتابه مطبوع أيضا في 4 مجلدات حققها الدكتور, من يعرف؟ أحمد نور سيف, الدكتور أحمد نور سيف, وقد طبعته جامعة أم القرى. ساق الخطيب رحمه الله بإسناده في باب ذكر بعض المنقول عن أئمة أصحاب الحديث في جواز الرواية عن أهل الأهواء والبدع, في جواز الرواية عن أهل الأهواء والبدع. طبعا الخطيب البغدادي قدم بذلك مقدمات وأبواب, لكن يهمنا أن نأخذ هذا النص. روى بإسناده من طريق عباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول ما كتبت عن عباد بن صهيب, وقد سمع عباد من أبي بكر بن نافع, وأبو بكر بن نافع قديم, وأبو بكر بن نافع قديم يعني متقدم في السن, يروي عنه مالك بن أنس. قلت ليحيى هكذا تقول في كل داعية لا يكتب حديثه إن كان, هكذا تقول في كل داعية لا يكتب حديثه إن كان قدريا أو رافضيا أو كان غير ذلك من أهل الأهواء ممن هو داعية، قال لا نكتب عنهم إلا أن يكونوا ممن يظن به ذلك ولا يدعو إليه، كهشام الدستوائي وغيره ممن يرى القدر ولا يدعو إليه. إذن الإمام يحيى في هذا النص يفرق بين الداعية وبين غير الداعية، وقد سبق الإشارة إلى هذه المسألة في مجلس سابق. مثال آخر من مسائل أبي داود لمن؟ ها أحسنت، للإمام أحمد. وعندنا أنا أبو داود حلقة متوسطة، له تلميذ يسأل عنه، يسأله وهو الآجري، وهو يسأل من؟ الإمام، يسأل الإمام أحمد رحمه الله. فقد روى الخطيب في نفس الباب الذي أشرت إليه آنفا من طريق أبي داود قال قلت لأحمد بن حنبل يكتب عن القدري؟ قال إذا لم يكن داعيا. قلت إنما منعوا أن يكتب عن الدعاة خوفا أن تحملهم الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها على وضع ما يحسنها، على وضع ما يحسنها، كما حكينا. هذا تعليق الخطيب البغدادي اللي هو حينما قال قلت، أي الخطيب البغدادي، إنما منعوا أن يكتب عن الدعاة خوفا أن تحملهم الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها على وضع ما يحسنها، كما حكينا في الباب الذي قبل هذا عن الخارجي التائب قوله كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. ننتقل إلى صفحة 130 وفيها نصان أيضا في نفس الباب. النص الأول من سؤالات الآجري لأبي داود، انظر الآن، أبو داود كان يسأل، الآن سيسأل. فماذا سئل؟ سئل أو نقل عنه الآجري أنه قال، عن أبي داود أنه قال ليس في أصحاب الأهواء أصح حديثا من الخوارج، ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج. النص الثاني ننقله من تاريخ ابن أبي خيثمة، يروي عن من؟ ها يا أخوان، ما أدري اليوم كأن البنزين ها ضعف والعزم فتر، لماذا؟ ترى الأعمال بالخواتيم، انتبهوا، ما معكم كتاب؟ طيب، ابن معين، أحسنت، ابن أبي خيثمة يروي عن ابن معين، قال هنا ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين، في صفحة 130 سمعت يحيى بن معين وقيل له إن عبيد الله بن موسى ابن باذام العبسي مشهور أحد شيوخ الأئمة يرد حديثه للتشيع، يرد، نعم، وقيل له إن أحمد بن حنبل قال إن عبيد الله بن موسى يرد حديثه للتشيع، فقال، من الذي قال الآن؟ يحيى ابن معين، كان والله الذي لا إله إلا هو عبد الرزاق أغلى في ذلك منه 100 ضعف. إيش قصد يحيى؟ ها؟ لا، يعني يقول لأحمد إن كنت تريد أن تترك حديث عبيد الله بن موسى فيجب عليك أن تشطب على حديث عبد الرزاق، لأن عبد الرزاق أشد تشيعا من عبيد الله بن موسى. لكن عبيد الله بن موسى، الفرق بينه وبين عبد الرزاق أن عبيد الله بن موسى كان كوفيا، عاش في الكوفة، بعكس عبد الرزاق فإنه كان في اليمن. يقول كان والله الذي لا إله إلا هو عبد الرزاق أغلى منه في ذلك 100 ضعف، والأصح أن يقول أشد غلوا، ولقد سمعت من عبد الرزاق أضعاف ما سمعت من عبيد الله، أو ما سمعت، ولقد سمعت من عبد الرزاق أضعاف ما سمعت من عبيد الله. واضح؟ هذا نص فيه يعني فوائد، لكن ليس القصد التعليق عليها. ولا زال النقل الآن عن الأئمة فيما ينقل عن أصحاب عن أهل البدع. النص الثالث، من يذكر لي اسم لا إله إلا الله ابن الجنيد، عمن يروي ابن الجنيد أو يسأل؟ سؤالاته المطبوعة سؤالات ابن الجنيد لمن؟ اصبر، شكلك أنت لك تخصص بالإمام، ها؟ نعم، تفضل. يسأل من ابن الجنيد؟ أيضا يسأل يحيى بن معين، يسأل يحيى ابن معين. فابن معين كثر التلاميذ، يعني فيها الغلابي وفيها أبي مرثد الطبراني، فيها الدوري، فيه ابن الجنيد. وكل هذه الأسئلة مطبوعة وموجودة، لكن تتفاوت في حجمها وفي في طولها وقصرها. وقد أعد الدكتور هشام الحلاف دراسة عن هذه السؤالات في رسالته الدكتوراه، يمكن مراجعتها وأظنها منشورة في موقع جامعة أم القرى. يقول ابن الجنيد فيما رواه الخطيب عنه بإسناده: سمعت يحيى بن معين ذكر حسينا الأشقر فقال: كان من الشيعة الغالية الكبار. قلت: وكيف حديثه؟ لاحظ إنصاف الأئمة. قال: لا بأس به. قلت: صدوق؟ قال: نعم، كتبت عنه عن أبي كدينة أو كدينة ويعقوب القمي، ويعقوب القمي. هذا نص يدل على أن الأئمة، أن يحيى بن معين مجموع ما يروى عنه في الباب لا يرد رواية من؟ لا يرد رواية المبتدع، لكن في بعض النصوص تدل على أنه يفرق بين الداعية وبين غير الداعية. ننتقل بعد ذلك إلى صفحة 132 في نص عن الإمام يعقوب بن سفيان في باب قال فيه الخطيب: باب في اختيار السماع من الأمناء وكراهة النقل والرواية عن الضعفاء. ذكر الخطيب بإسناده عن يعقوب بن سفيان قال: حدثنا ابن بكير قال: حدثني ابن وهب قال: حدثني مالك قال: دخلت على عائشة. مالك يدخل على عائشة؟ ايش رأيكم، فيه انقطاع ولا متصل معك النص؟ طيب، دخلت على عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، بنت سعد بن أبي وقاص، فسألتها عن بعض الحديث فلم أرضى أن أخذ عنها شيئا لضعفها. قال مالك: وقد أدركت رجالا كثيرا منهم من أدرك الصحابة فلم أسألهم عن شيء كأنه يضعف أمرهم، كأنه يضعف أمرهم. إذن انطباق هذا النص على ما بوب عليه الخطيب ظاهر جدا في قضية اختيار من الذي يروى عنه وعدم الرواية والنقل عن الضعفاء، وإن جلت منزلتهم من جهة العبادة أو من جهة تقدمهم في الزمن. وفي ذات الباب أيضا يروي الخطيب في صفحة 133، يروي الخطيب عن يعقوب بإسناده عن يعقوب قال: سمعت أبا بشر بكر بن خلف قال: قال عبد الرحمن ابن مهدي: لا ينبغي للرجل أن يشغل نفسه بكتابة أحاديث الضعاف، فإن أقل ما فيه أن يفوته بقدر ما يكتب من حديث أهل الضعف، يفوته من أحاديث أو من حديث الثقات، يفوته من حديث الثقات. النص الذي يلي هذا النص عن الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى، وكتابه موجود معروف، الجرح والتعديل، وكذلك كتابه في العلل، لكن كما قلت ميزة كتاب الخطيب هو جمع نصوص الأئمة تحت هذه الأبواب المتعلقة بعلم الرواية. روى بإسناده من طريق ابن أبي حاتم قال في باب التشدد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال، وهذا مر بنا في بعض المجالس السابقة. قال: حدثنا أبي وعلي بن الحسن الهسنجاني قال: سمعنا يحيى بن المغيرة قال: سمعت ابن عيينة يقول: لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره. لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة، يقصد أحكام حلال حرام، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره، ترغيب وترهيب. وهذا نص واضح جدا في جملة نصوص كثيرة تدل على تفريق الأئمة بين الرواة فيما ينقلونه، وأن بعض الرواة يقبل منه التفرد في أحاديث الترغيب والترهيب، وبعضهم لا يقبل منه ذلك إذا كان يروي في أحاديث الأحكام. أيضا ننتقل إلى صفحة 136 لنقف على مصدر جديد من المصادر التي استفاد منها الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وهو أبو عمرو العقيلي أو محمد بن عمرو العقيلي صاحب أبي جعفر العقيلي صاحب كتاب إيش؟ الضعفاء الكبير. طبعا هذا اسمه المختصر، وإلا هو اسم كتابه طويل جدا، حتى قيل إنه لا يوجد كتاب في الإسلام أطول عنوانا منه، يعني يمكن تحتاج أن تقرأه في تكتبه في ثلاثة أسطر. ها؟ وفي أيضا زيادة أظن أكثر من هذا، يعني عنوانه صعب طويل جدا، ولكن الشهرة له بهذا. روى الخطيب بإسناده إلى أبي جعفر العقيلي. وبالمناسبة طيب بسأل طلاب العلم المهتمين بالحديث، من هو أكثر الأئمة الذين أورد الخطيب البغدادي، الذين أورد العقيلي كلامهم في كتابه؟ يعني هناك جمع من الأئمة، لكن يعني أحد الأئمة بارز جدا وحاضر جدا في كتابه. ها؟ لا لا لا، يكثر من النقل عن البخاري. اي نعم، يكثر من النقل عن البخاري، فهو من المصادر التي تنقل عن البخاري كثيرا. ولست أقول إنه أكثر إمام في الكتاب لأني لم أتتبع ذلك، لكنه ينقل كثيرا عن البخاري. يقول هنا: حدثنا محمد بن إسماعيل يعني الصائغ وعلي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم أبو النعمان قال علي سنة 17 و200 قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لامرئ شيء فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال العقيلي: حدثنيه جدي قال أخبرنا عارم سنة 800 قال حدثنا سلمة عن حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جدي فحججت سنة 15 ورجعت إلى البصرة وقد تغير عارم، فلم أسمع منه بعد شيئا حتى مات، وقد مات سنة 24 و200. قال جدي: وحججت من قابل سنة 25، يعني بعد وفاة عارم بسنة، و200، فلم أرجع إلى البصرة بعد. وأيضا النص الذي بعده عن العقيلي، لكن لا نريد أن نطيل هنا، إنما الشاهد ما هو؟ أنهم تركوا الرواية عن عارم، وهو إمام ثابت من شيوخ البخاري. متى تركوا الرواية عنه؟ لما اختلط. ومعلوم أن الراوي بعد اختلاطه لا يقبل حديثه. في صفحة 137 نقف على مصدر جديد أيضا من مصادر الخطيب البغدادي في كتابه هذا، وهذه بالمناسبة يعني تصلح، يعني يمكن أن يعني لو أراد طالب علم في تخصص الحديث أن يكتب بحثا في الكلية، طبعا ما هو ماجستير ولا دكتوراه، لكن يكتب بحث في الكلية في مصادر الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، مصادر الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، فإنه سيخرج بفائدة جمة. ينظر ما هي مصادره التي اعتمد عليها، ما هي أكثر المصادر التي استفاد منها، كذلك أيضا أسانيده إلى هذه المصادر، إلى غير ذلك من الفوائد. ويمكن أن يضيف إلى ذلك فائدة أخرى، وهي مقارنة هذه النصوص بالكتب المطبوعة التي بين أيدينا، هل فيها اختلاف، فيها نقص، فيها فائدة. وبهذا تكتمل بإذن الله تعالى فائدة هذا البحث لطالب علم الحديث. النص الجديد الآن أو المصدر الجديد من مصادر التي اعتمد الخطيب البغدادي هو أسئلة محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني. أسئلة محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني. والكتاب مطبوع في جزء لطيف، وقد ضمن الخطيب البغدادي كتابه هذا جملة من هذه الأسئلة. ففي باب ما جاء في ترك السماع ممن اختلط وتغير، وهو الباب الذي نقلنا منه نص العقيلي، يقول بإسناده ساق بإسناده عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن المديني حاء وأخبرنا، ثم ساق الإسناد مرة أخرى أيضا عن حنبل قال: حدثنا علي قال: سمعت يحيى قال: ما سمعت أحدا من الناس. طبعا المديني إذا قال سمعت يحيى فيعني من؟ يحيى القطان. قال: سمعت يحيى قال: ما سمعت أحدا من الناس يقول في عطاء بن السائب شيئا قط في حديثه القديم. قال علي: قلت ليحيى: ما حدث سفيان وشعبة عن عطاء بن السائب صحيح هو؟ قال: نعم، إلا حديثين كان شعبة يقول: سمعتهما بأخرة عن زادان، سمعتهما بأخرة عن زادان. إذن هذا النص فيه مصدران، المصدر الأول مسائل ابن أبي شيبة لعلي بن المديني، والمصدر الثاني مسائل حنبل ابن إسحاق عن علي ابن المديني، عن علي ابن المديني. وبمناسبة ذكر علي بن المديني ويحيى القطان أذكر قصة لعلها تنشط الإخوة الحضور، وهي أن الإمام علي بن المديني رحمه الله لما انتقل من البصرة إلى اليمن ليطلب علم الحديث تغيب قرابة 3 سنوات، وكانت أمه في تلك الفترة تجد على ولدها يعني من الوجد وليست تجد من العتب، فانقسم الناس معها إلى قسمين، ناس يقولون كيف ترك علي أمه وذهب يطلب علم الحديث وكيف وكيف، وهؤلاء نصنفهم بأنهم إيش؟ مشاغبون أو مسيئون. أما القسم الثاني من الناس وعلى رأسهم من يحيى شيخه يحيى القطان، وتعرفون أن علي بن المديني ويحيى كلاهما بصري، فكان يحيى القطان إذا علم أن أم علي بن المديني، انظروا يا أخوان كيف منازل هؤلاء الأئمة في العلم والخلق، إذا علم أن أم علي وجدت واشتاقت ويعني حزنت لطول غيابه قال يا أم علي اصبري، علي ذهب يطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي سيكون كذا وسيكون كذا، فيسكن ما عندها من الحزن على ابنها. وهذه القصة ذكرها الخطيب البغدادي في ترجمة من علي ابن المديني، إن شئتم أن تراجعوها، بس هذه بس حاشية لعلها تنشط المتن. طيب ننتقل أيضا إلى نص آخر عن الإمام ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل في صفحة 142 في باب بوبه بعنوان باب ترك الاحتجاج بمن غلب على حديثه الشواذ ورواية المناكير والغرائب من الأحاديث. ساق بإسناده نصا عن ابن عدي قال حدثنا محمد بن موسى الحضرمي قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال سمعت زهير بن معاوية يقول عيسى بن يونس ينبغي للرجل أن يتوقع غريب الحديث غرائب، نعم أن يتوقع غرائب الحديث، أو قال غريب الحديث، فإني أعرف رجلا كان يصلي في اليوم 200 ركعة ما أفسده عند الناس إلا رواية غريب الحديث، ولقد أخذت منه كتاب زبيد الأيامي اللي هو اليامي فانطلقت به إلى زبيد فما غير علي فيه إلا حرفا، فما غير علي فيه إلا حرفا. وكذلك نعم، وهذا الباب نفيس ذكر فيه نصوصا عن هذا الإمام. أيضا من النصوص في الباب الذي بعده وهو ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه، نقل نصا نفيسا عن الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه إيش؟ الرسالة، في كتابه الرسالة، يقول الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي قال لي الشافعي أو قال الشافعي من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه، كما يكون من أكثر من الغلط في الشهادة لم تقبل شهادته. وأيضا عندنا نص آخر من النصوص التي نقلها أو اعتمد عليها الخطيب البغدادي عن الإمام ابن أبي حاتم الرازي في باب من رجع عن حديثه عن حديث غلط فيه وكان الغالب على روايته الصحة أن ذلك لا يضره. أعيد التبويب مرة أخرى، باب في من رجع عن حديث غلط فيه وكان الغالب على روايته الصحة أن ذلك لا يضره. ثم نقل نصين عن ابن أبي حاتم، وهذا نص، والنص الآخر عن مصدر جديد من المصادر وهو سؤال السهم لمن؟ للدارقطني، وأسئلته مطبوعة، أسئلة السهم للحافظ الدارقطني. أما النص الذي نقله عن ابن أبي حاتم فهو أنه روى بإسناده قال حدثنا أبي قال أخبرني سليمان بن أحمد الدمشقي قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي أكتب عن من يغلط في 10؟ قال نعم. قيل يغلط في 20؟ قال نعم. قلت ف30؟ قال نعم. قلت ف50؟ قال نعم. ما رأيكم بهذا النص، بوضع هذا النص في هذا التبويب؟ مطابق؟ مطابق؟ ايش تقول معك الآن أنت الكفاية؟ مطابق؟ أين المطابقة؟ ما في مطابقة، ما في مطابقة. الآن يسأل عن الرجل يغلط في 10 و20 و30 و40 و50، في كلها يقول نعم أكتب عنه. لكن لم يذكر عنه رجوع، لم يذكر عنه رجوع، لاحظت؟ لم يذكر عنه رجوع. هذا بس وجه الإشكال. لكن يحتمل أن يكون الخطيب البغدادي ساقه بناء على أن مثل هذا الراوي سئل، يعني يقاس غلطه بجانب كثرة ما روى، كما سبق أن بينا قبل درس أو درسين. النص الثاني أوضح في الدلالة على هذا التبويب، وهو سؤال السهم رحمه الله للإمام الدارقطني، فإنه ساق قال الخطيب البغدادي حدثني علي بن محمد بن نصر الدينوري قال سمعت حمزة بن يوسف السهمي يقول سألت أبا الحسن الدارقطني عمن يكون كثير الخطأ، قال إن نبهوه عليه ورجع عنه فلا يسقط، وإن لم يرجع سقط، وإن لم يرجع سقط. دلالة هذا النص على التبويب 100% مطابقة تماما. أما النص الذي قبله ففيه إشكال، ففيه إشكال، لكن يمكن أن يتضح بما قبله من النصوص. النص الآتي ننقله من في صفحة 149 في باب رد حديث من عرف بقبول التلقين. من عرف بقبول التلقين، إيش معنى التلقين؟ ها؟ أن يلقى عليه الحديث فيتقبله ولا يميز بين الصحيح والضعيف، يعني يقبل أداه. يقال له حدثوك بكذا وكذا وكذا فيقول نعم، أو يقال حدثت كذا وكذا وكذا فيقول نعم وهو إيش لا، أو يساق إليه إسناد فيقال أنت رويته فيقول نعم، من دون إيش أن يميز، من دون أن يميز. ساق بإسناده عن الأجري قال سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث يقول عطاء بن عجلان بصري يقال له عطاء العطار ليس بشيء، قال أبو معاوية ووضعوا له حديثا من حديثي وقالوا له قل حدثنا محمد بن خازم، فقال حدثنا محمد بن خازم، فقلت يا عدو الله أنا محمد بن خازم وما حدثتك بشيء، أنا محمد بن خازم وما حدثتك بشيء. إذن صار يقبل التلقين، فهذا يسقط تماما، لا يحتج بحديثه البتة. النص الثاني من سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني. طيب من هو ابن أبي شيبة؟ ذكرناه قبل شوي. من ابن أبي شيبة هذا؟ ها تفضل. محمد ابن عثمان، أحسن، محمد ابن عثمان ابن أبي شيبة. يقول بعد أن ساق بإسناده إلى هذا إلى علي بن إلى محمد بن عثمان عن علي بن المديني قال قال يحيى بن سعيد إذا كان الشيخ إذا لقنته قبل فذاك بلاء، فذاك بلاء، وإذا ثبت على شيء واحد فذاك ليس به بأس، فذاك ليس به بأس، لا يزحزح بل يثبت على حديثه الذي حدث به. هذه أيها الإخوة يعني بعد أن اقترب الأذان نماذج من النصوص، لعلي أختم بواحد فقط في صفحة 163 من أسئلة البرذعي الذي ذكرناه قبل قليل عن الإمام أبي زرعة الرازي، في صفحة 163 في باب الكلام في أحكام الأداء وشرائطه وذكر صفة من يحتج بروايته إذا كان يحدث بحفظه. عندنا عدة نماذج لكن نكتفي بهذا، فحيث ساق الخطيب رحمه الله بإسناده عن أبي عثمان سعيد البردعي قال قلت لأبي زرعة، ما اسم أبي زرعة؟ عبيد الله بن عبد الكريم. قال قلت لأبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بشر بن يحيى ابن حسان يعني إيش حاله؟ قال خراساني من أصحاب الرأي، وكان أعلى أصحاب الرأي بخراسان، فقدم علينا وكتبنا عنه، وكان يناظر، واحتجوا عليه بطاووس، فقال بالفارسية يحتجون علينا بالطيور؟ قال أبو زرعة: كان جاهلا، بلغني أنه ناظر إسحاق بن راهوية في القرآن، واحتج عليه إسحاق بتلك الأخبار الصحاح فأفحمه فانصرف، ففتش كتبه فوجد في كتبه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن القزع، فقال لأصحابه: قد أصبت حديثا أكسر به ظهره. فأتى إسحاق فأخبره، فقال له إسحاق: إنما هذا القزع، أن يحلق رأس الصبي ويترك بعض. والمقصود أن في النص هنا أن الراوي هذا الجاهل الذي سئل عنه أبو زرعة وهو يحيى الخراساني، ظن أن الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ شيلوا النقطة من الزاي، نهى عن القرع. هذا لجهله ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القرع، فقال إسحاق: أنا أكسر ظهره بمثل هذا، يعني مثل هذا لا يحتمل أن يقبل منه، كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القرع والأصل في الأكل في الأطعمة الحل؟ وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يأكل، بل كان يتتبعها صلوات الله وسلامه عليه. هذه أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات التي يحضرنا أو يسمعنا أو يشاهدنا، هذه نماذج من هذه النصوص. أعيد وأكرر يعني أن هذه القراءة في هذا الكتاب تؤصل لنا كيف استفاد هؤلاء العلماء، والخطيب يمثل قلنا المرحلة إيش؟ المتوسطة من المصنفين من تاريخ التدوين علوم الحديث، لننظر كيف استفاد الأئمة ووظفوا هذه السؤالات والأقوال في الجرح والتعديل والكلام في الرواة، استفادوا منها في التبويب والتقسيم وجعلوها أصولا لهم في كتابتهم لعلوم الحديث. ثم كيف استفاد العلماء الذين جاءوا بعد الخطيب ممن جردوا هذه الكتب من أسانيدها وركزوا على تحرير الأنواع، كيف استفادوا منها؟ وهذا الذي ينبغي لطالب العلم أن يسلكه في علوم الحديث وفي نقد المرويات، أن يتجه إلى الأعلى. لكن ما يصلح الإنسان أن يرقى إلى السطح دون سلم، لأنه إذا رقى بدون سلم إيش يسوي؟ يسقط. بعض الإخوة يعني يؤكد في أكثر من سؤال، وأنا ما أحب أن يعني أتكلم بهذه النقطة، لكن للأمانة وللتاريخ وللنصح يقول، يعني أرجو توجيه نصيحة للإخوة فيما يتعلق بالتزام الأدب مع العلم وأهله، فإننا نعاني، هكذا يقول الأخ، من بعض تصرفات بعض الطلاب، وهذه لا يكتفى فيها بجلسة وجلستين، لكن أقول اللبيب يفهم إن شاء الله تعالى بالإشارة. يا أيها الإخوة، يعني العلم لا يجمل ولا يحسن ولا يكون هنيئا مريئا إلا بأدب يجمله، والعلم إذا خلى من الأدب قل انتفاع صاحبه به فضلا عن انتفاع الآخرين به. ومما حقيقة يعني ينبغي أن يعتني به طالب العلم، يعني قبل قليل مر علينا أثر الكوفيين، ماذا كانوا يصنعون؟ يبقون سنين 20 سنة لا يدخلون الطالب مجالس الحديث حتى يتعلم القرآن والأدب والسؤال، أي قيمة للعلم إذا لم يكن معه أدب؟ يحزنك أن ترى الطالب يتكلم مع صاحبه والشيخ يشرح، أو إذا بدأ الشيخ بالأسئلة مثلا يلتفت ويتكلم وكأن المجلس انفض تماما. تعلمنا حقيقة من مشايخنا رحمة الله عليهم، وأخص منهم بالذكر شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، تعلمنا منه العلم والأدب، فلقد كان ينبهنا وكان يؤدبنا مع كثرة ما علمنا رحمه الله تعالى. أذكر مرة أن أحد الطلبة فقد قلمه، يعني ما كان معه قلم، فأراد أن يلتفت إلى صاحب له، فنهره الشيخ، مع أن الطالب هذا محتاج وظرفه إيش يقتضي أنه يلتفت، لكن كأن الشيخ يعني رأى أن مثل هذا لا يليق والأستاذ يتكلم أو الشيخ يشرح، كأنه أطال الالتفات إلى جهة الخلف. ورأيت مرة أحد الطلاب، كان شيخنا رحمه الله يجلس في المسجد في الزاوية التي على يمين على يسار القبلة، على يسار القبلة، وكان الشيخ من عادته إذا بقي على الأذان دقيقة أو دقيقتان أو مع الأذان يتوقف، فكان أحد الطلاب مرة لما أذن التفت إلى الطلاب الذين يخرجون مع الأذان وترك الدرس، فالتفت إليه الشيخ مباشرة وقال: ماذا قلنا يا فلان؟ قال: والله يا شيخ ما كنت معك. وين رحت؟ قال: التفت إلى هؤلاء. قال: اذهب إليهم اذهب إليهم. هذه مواقف محتملة. وحدثنا شيخنا أيضا رحمه الله عن شيخه ابن سعدي، اسمح لي دقيقة، عن شيخه ابن سعدي رحمهم الله جميعا، يقول: كنا نطلب العلم في سطح المسجد في عنيزة أيام المسجد القديم، وكان قد فتح في عنيزة في ذلك الوقت مطار صغير. يقول: فمرت طائرة فرفعنا رؤوسنا وتركنا شيخنا هو يشرح، ونحن الآن التفتنا إلى الطائرة فوق، فعاتبهم الشيخ عتابا، وأظنه الشك مني، قال لهم البيتان المشهوران في هذا الموضوع. إيش من يعرف البيتين أو من يتوقع؟ الذي يقول فيه: قيد صيودك بالحبال، إيش؟ العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. قال: فما رفعنا رؤوسنا بعد ذلك قط. اليوم بعض الطلاب للأسف ما هي بآلة رفع رؤوس، الآن يمين ويسار فوق وتحت، والجوال مفتوح والاتصال ورد، وربما التفت إلى صاحبه وكلمه، هذا لا يليق يا أخوان. ولذلك أنا شخصيا عندي من منهجي مع الطلاب الذين يأتون عندي: لا أقبل أن يبدأ حتى أعطيه كتابين أو كتاب على حسب حاله، يعني أختبره في أدب طلب العلم، لأني لا أستفيد أنا من طالب، أو لا أظنه يستفيد هو فضلا عن أن يفيد، إذا كان قليل الأدب أو لا يعرف أدب العلم، هذا لا ينتفع هو بنفسه فضلا عن أن ينتفع به غيره. فالله الله يا أيها الإخوة، واسمحوا لي إن قسوت، الله الله بأدب العلم حتى تنتفعوا وينتفع بكم بإذن الله تعالى، والأمة تنتظركم. وأنتم أيها الإخوة تذكروا، وأنتم تطلبون العلم، آيتين من كتاب الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، والآية الثانية: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. حاول أن تربي نفسك على أنك النذير الذي تنتظره أمتك وبلدك في هذا الزمان الذي قل فيه طلب العلم حقيقة، إلا في مواضع معينة، والأمة محتاجة، ومن ذهب يمين ويسار، والإخوة أحبابنا وإخواننا الذين قدموا من بلادهم يدركون ما معنى أن يحتاج الناس إلى العلم، يأتون مثلا في بعض المواضع فيجدون علماء فيجدون بركة العلم، ويذهبون إلى بلادهم فيجدون أثر انتشار الجهل. ولقد جئت في الأسبوعين الماضيين من بلدين إسلاميين غطى عليهم الجهل، فلا من جات ولا مخرج لهذه الأمة من هذه الحالة التي فيها إلا بالرجوع إلى العلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنة. وأختم بكلمة قالها الخطيب البغدادي في بداية كفايته هذه، حينما قال في مفتتحها: أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أنقذ الخلق من ثائرة الجهل، وخلص الورى من زخارف الضلالة بالكتاب الناطق والوحي الصادق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من طلاب هذا العلم على الوجه الذي يرضيه عنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سلك طريقا يلتمس فيه